الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن الجزء 13 من تفسير جامع البيان للإيتي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وما أبرئ نفسي. عن السلف أنه لما قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال له جبريل: ولا حين هممت. لكن هذا لا يصح، حتى بعضهم قال أنه من الإسرائيليات. أحسن ما قيل فيه: ولقد همت به وهم بها، أن فيه تأخير وتقديم وتأخير. ولقد همت به، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن لما رأى برهان ربه لم يكن منه هم. أقوال أخرى، لكن هذا رجحه الشنقيطي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقلنا لكم الأقوال: وما أبرئ نفسي، أنه من قول امرأة العزيز: ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم أني ما كان مني إلا المراودة، أو ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، إخبار عنها قال اعترفت بالحق: ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته ولم أرمه بالبهتان الذي رميته به. لكن هنا مكتوب: خوفا وحياء من بعلي. أنا ظننت أن هناك سقط، إلا خوفا وحياء من بعلي قد يكون، لكن هنا مكتوب: خوفا وحياء من بعلي. إذا راجعته شيء جيد. المهم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، كون القائل يوسف، هذا يحتاج إلى ربط وتكلف في الربط. قاله صاحب الحاشية نقلا عن وجيز: إن ربي غفور رحيم. لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا وقت رحمة ربي، أو إلا ما رحمه الله عز وجل من النفوس فعصمه. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، لأنه ذكر لهم تأويل الرؤيا. وجدتم شيء خوفا وحياء من بعلي؟ إذا وجدتم شيء أرسلوا. نعم، طبعة أخرى نفس الكلام. قال في طبعة أخرى نفس سلمكم الله، قال ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته هكذا، ولم أرمه بالبهتان الذي رميته به خوفا وحياء من بعلي هكذا. فلما كلمه الملك، كلم يوسف، شاهد منه الكمال، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ذو منزلة مؤتمن على الأشياء. قال اجعلني على خزائن الأرض، كأنه عرض عليه وظيفة في الدولة، فرأى أنسب وظيفة في ذاك الوقت، والدعوة لله عز وجل هي مسؤولية خزائن الأرض. إني حفيظ عليم بوجوه التصرف، خاصة أنه عنده معرفة ويقين من الله عز وجل، وأن تعابير الرؤى عنده آية من آيات الله عز وجل، كما يعبر يقع. وجاء إخوة يوسف، وصل القحط إلى بلاد كنعان، فجاءوا إخوته، كان في مصر، أرض كنعان في الشام، فجاء إخوته ليشتروا منه الطعام. صحيح أنهم يتبرعون، لكن تبرع بضوابط، تأتي ببضاعة ولو قليلة، وتأخذ حمل بعير، لكل شخص حمل بعير. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه، تقرر في أنفسهم هلاكوا. كانت مدة المفارقة، بعضهم قال 40 سنة مدة المفارقة، وهذا في أول السورة، أن الله عز وجل أوحى إليه لينبئنهم بأمرهم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، سألهم من تركتم، فأخبروا نحن 12 أخ هلك في البرية، وبقي أخ أبوه لا يفارقه خوفا عليه، يتحنن ويتذكر ابنه المفقود، ابنه المفقود بهذا الصغير. فطلب منهم أن يحضروه، ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين المضيفين، وأمر فتيانه بأن يجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ولعلهم يرجعون، إذا انقلبوا إلى أهلهم ولعلهم يرجعون، عرفوا ذلك، فإنهم لا يستحلون إمساكها، يقولوا كيف بضاعتنا لم يأخذوها عنا، سيرجعون. لعلهم بدون واو، لعلهم يرجعون، أو إذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا عليهم، أو فعل ذلك حذرا من أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى لا تمكنهم الرجوع، أو عندكم لوم، لا لؤم، أو رأى لؤم، أحسن لؤم، أخذ الثمن من أبي وأخوتي مع حاجتهم لؤم، رأى سيكون رأى لؤم. نعم تفضل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني استشكلوا

مكانه إنا نراك من المحسنين. جعل السقاية المشروبة، قالوا التي يشرب فيها يكيل فيها، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الله أعلم هذه السقاية قد تكون نفيسة من ذهب أو شيء، وهذا النداء بأمر يوسف، لكن كيف يقول إنكم لسارقون؟ يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء يتهم بالسرقة، قالوا لسارقون، سرقتم يوسف من أبي أو برضا من أخي. أن يقول قل فيني ما شئت، أني من السارقين، قل فيني ما شئت إنكم لسارقون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كفيل، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فكيف عرفوا ذلك مع أنهم يعني غرباء؟ بعضهم قال لحسن سيرتهم وأنهم كانوا حتى أفواه إبلهم يغطونها لكي لا تأكل أعشاب الناس أو نبات الناس. المهم حصل العلم. طبعا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. في ديننا يسترق السارق، أما في دين الملك لا، يحبس أو كذا أو كذا يغرب. فهم نطقوا بالحكم، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فكما ذكرنا دين الملك ليس فيه الاسترقاق، لكن دين يعقوب عليه السلام فيه الاسترقاق. فهم حكموا بنفسهم. طبعا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فيوسف أسرها في نفسه، قال أنتم شر مكانا، في نفسه منزل من، لأن خيانتكم حقيقية. فما هو الذي سرقه يوسف؟ بعضهم قال كان يسرق الطعام ويتصدق به، أو كان لجده من أمه صنم يعبده فكان يأخذه سرقه عنه يخلصه من الشرك، أقوال يعني. المهم أنهم اتهموا يوسف زورا. نعم تفضل. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال كبيرهم، قالوا اسمه روبيل، كبيرهم في السن أو في الرأي يهوذا أو في الرياسة، شمعون ذكرهم بالعهد الذي أخذ عليهم أبوهم، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي بخلاص أخي أو بخروجي أو بالمقاتلة، وهو خير الحاكمين. فرجعوا إلى أبيهم واسأل القرية وما كنا للغيب حافظين، أخبروا إن ابنك سرق، واسأل القرية أي عن القصة، أي أرسل مصر، هكذا أرسل مصر، قد يكون تحريف ونشر إيش مصر إلى مصر، أرسل مصر يعني إلى مصر. طيب، وبيضت عيناه، طبعا غلب على ظني أنهم يكذبون. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، مملوء من الغيظ على أولاده. قالوا تالله تفتأ، بحذف حرف النفي يعني لا تفتأ، إشكال كيف استجاز يوسف أن يحبس أخاه ويدخل الحزن على أبيه. صحيح قال أنه عمل ذلك بأمر الله، صحيح سيحزن الأب وهكذا شديدا والمصائب تتوالى عليه، لكن بأمر الله رب العزة ييسر أمور لأمر أعظم. قال طبعا قالوا له تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا مشفيا على أهلك أو تكون من الهالكين الميتين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني أعلم أن رؤيا يوسف حق وأني سوف أسجد له. نعم تفضل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. سبحان الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا يزال يطمع في رحمة الله. إيش الآية في إبراهيم؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. قال لهم إيش خاطبوا؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر شديد شدة الجوع وجئنا ببضاعة مزجاة ردية أو قليلة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا برد أخينا أو بقبض هذه البضاعة المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال صاحب الحاشية لما أبدأ عذرهم إذ أنتم جاهلون هذا عذر لهم دلهم على الإنابة هل علمتم، فليس تعتيبا يعني لأن ذكر عذرهم حث على إنابتهم مع خفي معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق الانتفاع عن مثلهم، فلله هذا در يعني هذا الخلق الكريم. لأنت يوسف ذكروا أشياء قد تكون الإسرائيليات، قالوا عنده شامة بيضاء مثل شامة أبيه يعقوب وسارة عندها شامة كذلك، تعرف عليهم وعفى عنهم اعترفوا بأن الله آثره عليهم، قال لا تثريب عليكم اليوم. اختلفوا في الوقوف، بعضهم يقف لا تثريب، لا تثريب عليكم يقف يقول إلزامي الوقف هنا أو يستحسن ربما اليوم يغفر الله لكم، لكن بعض الشراح ما استحسن الوقوف على لا تثريب عليكم، ما استحسن لأن فيه جزم، اليوم يغفر الله لكم فيه جزم المغفرة إلى الله عز وجل، وإلا لو علم يوسف أنه قد غفر لهم ويعقوب عليه السلام عالم ما قال سوف أستغفر لكم ربي، فالأحسن لا تثريب عليكم اليوم، فما دام اليوم لا تثريب عليكم فكيف بما بعده، أو المراد من اليوم الدنيا أي مؤاخذة في الدنيا، أما في الآخرة فبيد الله عز وجل. ثم أمرهم بأخذ القميص وأن يلقوه على وجه أبيه، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ذكروا أشياء في القميص لكن هو في الأخير قميص، وهذه آية من الله عز وجل. وأتوني بأهلكم أجمعين، وجد ريح يوسف، إني لا أجد ريح يوسف لما قرب القميص لولا أن تفندون، والفند بعضهم قال تغير العقل بكبر السن. نعم تفضل. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سوف أستغفر لكم ربي، أخر الدعاء إلى السحر أو ليلة الجمعة أو إلى أن يستحل لهم من يوسف، يطلب العفو من يوسف. آوى إليه أبويه، أباه وخالته، فإن أمه ماتت. بعض السلف قال لا، أمه في حياة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أبواه وإخوته. وكان سجود التعظيم شائعا من لدن آدم إلى شريعة عيسى، فحرم في هذه الشريعة وجعل السجود مختصا بجناب الرب عز وجل. بعضهم قال المراد من السجود الانحناء، وعن بعضهم معنى خروا لله تعالى سجدا شكرا له، والأول أصح أن السجود التعظيم. قال السمعاني نهاية التعظيم لا تجوز إلا لله، أما سجود نوع تذلل وخضوع وهو دون العبادة فلم يمتنع للبشر، يعني في الشرائع السابقة. قال ابن منظور يحتمل اللام معنى من أجل، أي سجدوا لله شكرا على نعمه كما قال الشارع. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، الشمس والقمر 11 كوكبا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يذكر الجب لأنه قال لا تثريب عليكم، ما ذكر. وجاء بكم من البدو، كيف جاء بهم من البدو؟ ورب العزة أخبر أن الرسل إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لا يكونوا من البدو. فأجوبة بعضهم قال أنه نبئ يعقوب في قرية ثم انتقل إلى البدو، أو بدو مستند إلى حضر فهم من أهل الحضر، أو منطقة اسمها بدا روي عن ابن عباس. ثم دعا الله عز وجل يوسف عليه السلام لما اجتمعت عليه هذه النعم، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فبعضهم يستدل بهذا على جواز سؤال الوفاة، بعضهم قال لا، لم يسأل الوفاة، ما قال عجل موتي يا رب، توفني لما يكون أجلي، لكن دعا الله عز وجل الثبات واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وما كنت لديهم يا محمد، هذا النبأ عن قصة يوسف، إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، لأن كله بالسر، فهذا دليل على أنه وحي من الله. نعم فضل. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرفون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يؤمنون. وما تسألهم عليه من أجر، وما يؤمن أكثرهم بالله في الإقرار بخالقيته إلا وهم مشركون لعبادتهم غيرهم. الحسن البصري قال إن هذا في المنافقين. بعض السلف قال هناك شرك الرياء. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لا نساء ولا ملائكة، نوحي إليهم من أهل القرى. هذا الذي سبق قلنا أوجه التوفيق من البدو، حتى إذا استيأس الرسل تراخى النصر عنهم، تطاول عهدهم في الكفار، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم أو استيأسوا من نصرهم وظنوا أنهم قد كذبوا، فيه قراءتان بالتخفيف والتشديد، بالتخفيف فالضمائر لمن أرسل، أرسل الرسل إليهم كله يرجع إلى أقوامهم، وقد التخفيف وقال وحاصلوا أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد. إذا قلنا الأول وعلى الأول الضمائر كلها لمن أرسل، أرسل هكذا، أرسل الرسل إليهم يعني إلى قوامهم. فإن الرسل إيش عندكم؟ دال عليهم، هكذا دال عليهم، دال عليهم. وحاصلوا أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعد والوعيد، والضمائر للرسل يعني قد خطر بخواطرهم خلف الوعد من الله في نصرهم، هذا على قراءة التشديد، كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا. لكن يمكن أن يكون ظنوا بمعنى أيقنوا، أيقنوا تكذيب من آمن بهم. كذبوا هكذا؟ الأول أظن الله أعلم والتشديد. وعلى الأول كذبوا أي الرسل، لأنه ضمائر لمن أرسل الرسل إليهم. المهم عائشة قالت، عائشة كانت تقرأ بالتشديد، انتبه معي. عائشة لما أخبرت بقول ابن عباس وأنهم كانوا بشرا الرسل يعني، لكن قال صاحب الحاشية رواه البخاري عن ابن عباس والمراد الوسوسة، حديث النفس لفظا يعني أنها وسوسة للرسل. فعائشة لما أخبرت بقراءة ابن عباس ردت هذا القول فاستعظمته، قالت معاذ الله أن يكون من الرسل هذا، فكانت تقرأها بالتشديد كذبوا. إذا كذبوا سيكون المعنى مستقيم، الرسل كذبوا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أما على التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا. طيب هذا هو. طيب تفضل سورة الرعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رفع السماوات بغير عمد ترونها صفة لعمد لا ترون أو ترونها لكن فيها عمد لكن لا ترونها. ثم استوى على العرش. قال السلف استواء معلوم والكيفية مجهولة. وقيل على عليه هذا الذي سبق ذكرناه وذكرنا مشكل يعني كونه يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب. لذلك المحشي ما يذكر هنا عن المفسر يثبت أو مباشرة ينقل أقوال السلف في الاستواء والعلو باين من خلقه. آمنتم من في السماء يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ثم يعرج إليه. زعم البلخي استواء بمعنى الاستيلاء ورده. الحسن البصري قال الرحمن على عرش استوى قال على عرشه. فلولا أن الله قال أن الله تعالى على عرشه ما قال في حق ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ثم رد على من قال استولى. فرب العزة مستولي على كل شيء قادر على كل شيء. ثم كيف تقولون أن الله في كل مكان؟ هل هو والعياذ بالله في الحشوش والخانات والمزابل؟ فبطل ما قالوه نقلا وعقلا. لذا البغوي ما لم يذكر إلا استوى على العرش على العرش. ونقل عن الذهبي عن الطبري ذلك على. وهو الذي مد الأرض كذلك بسطها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. فذكر وفي الأرض قطع متجاورات متلاصقة طيبة إلى سبخة صلبة إلى رخوة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ممكن يتفرع عدة نخلات من أصل واحد وممكن تكون كل نخلة غير صنوان مستقلة. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبق ثمر طعما وشكلا ورائحة يختلف معناه تستمد من طبيعة واحدة ماء واحدة أرض واحدة. وإن تعجب فعجب قولهم. هنا أهل السنة يثبتون التعجب لله عز وجل خلافا لصاحب الفتح نقل عن القرطبي أنه لا يجوز تعجب على الله تغيير في النفس قال بشيء تخفى أسبابه لا يلزم. رب العزة أثبت فالضحك والرضا و لا يلزم أنه انفعالات نفسانية كمثل البشر لا تثبت الصفة كما يليق الله عز وجل. فيعجب ربنا من غير يعني جهل استعظام للمتعجب به يكون سلمكم الله تعجب أنه خرج من نظرائه. عجب ربك للشاب ليس له صبوة عجب ربك يعجب ربك كذلك من صنيعكما بليل بضيفكم البارحة يعجب من عبدي إذا قال ربي اغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا ثبت. بل عجبت ويسخرون في قراءة بل عجبت ويسخرون. نعم تفضل. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة العافية. سألوا نزول العذاب استهزاء أو النقمة. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقد خلت من قبلهم المثلات عقوبات أمثالهم مكذبين. ماذا يستعجلون؟ ألا يعتبرون؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم على كفرهم ومعاصيهم. وإن فسرت المغفرة بالعفو فعلى ظلمهم حال. ولا بد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفر لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ولا يناسب المقام. فإنه إن فسرت بما يعمه كفر فلا يخفى أن العفو من غير توبة فلا يصح بمذهب هكذا عندكم. وإن كان بعد التوبة فلا يلائم لأنهم بعد التوبة ليسوا على الظلم. قال الشيخ السعدي لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازل إلى العباد وهم لا يزالون لا يزال شركهم وعصيانهم إليه صاعد. فإن تابوا فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا يبتليهم ليطهرهم. مع أنهم ظلم مع ذلك رب العزة يفتح لهم أبواب التوبة ينزل لهم الخير والإحسان والبر. اقترحوا آيات ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية آيات من ربه مثل آيات موسى وعيسى. إنما أنت منذر ليس عليك أن تأتي بما اقترحوا. ولكل قوم هاد نبي مخصوص يدعوهم أو معناه منذر. أنت منذر ولكل قوم هاد يهديهم. بعض السلف قال هو علي يعني علي من الهدى لكن الحديث في ذلك لا يصح. قال فيه نكارة شديدة أنت هادني علي وأنا منذر فيه نكارة شديدة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. رب العزة يعلم كل شيء له حفظة يحفظونه من أمر الله من بأسه وبلائه. فإذا جاء أجله خلت بينه وبين أجله. أو سلمكم الله. نعم هو هذا معقبات يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة أو القبيحة. إن غيروا إلى الجميل جمل عليهم إن غيروا القبيح قبح عليهم. ويسبح الرعد بحمده قيل اسم لهذا الصوت وقيل اسم ملك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال بعضهم ربك من ذهب أم من فضة جدال، وهو شديد المحال الحول أو القوة أو الأخذ أو المحال المماحلة، وهي شدة المماكرة والمكايدة. نعم تفضل. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سجود يا جماعة سجود. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فعباد الأصنام شبههم رب العزة لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، يمد إليه إلى ماء بعيد في البئر ليبلغ فاه وما هو ببالغه. كذلك الأصنام لا تستجيب لعابديها. ذكر معنى آخر كذلك مثل الذي يفرش أصابعه ليمسك ماء فلا يمسك ويخرج. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ذكر هذين الوقتين لشرفهما. بعضهم قال يتقلص الظل حتى الكفار يسجد ظلال الكافر والمؤمن بكيفية لا نعرفها، بعضهم قال بالتقلص هي ساجدة أو المراد إما بالتقلص في هذا الوقتين أو المراد العموم. قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي المؤمن والكافر أو الإله الغافل والإله الحق، أم هل تستوي الظلمات والنور، لا يستوي الإيمان والكفر. هذه شركاء. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قالوا هذا خلقه الله هذا خلقته آلهتنا، لا يوجد. كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني ذكر رب العزة مثل للحق والباطل، مثل إيش يسمى أعلى الماء زبد الماء. كذلك لما يعرض الذهب للنار يخرج الزبد أعلى علو مؤقت هذا فيذهب ويبقى صافي الماء والذهب الخالص. كذلك الآلهة تضمحل ويبقى الحق، العمل الباطل يذهب يبقى الحق العمل الذي لله عز وجل، العمل السيء يضمحل هكذا. أو أراد من الماء القرآن من الأودية بقدرها قلوب، احتملت القلوب منه على قدر يقينها وشكها

أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال بعضهم متعلق بآمنوا، يعني أن لو يشاء الله متعلق بمحذوف أي علما منهم، أو أن لو يشاء الله علما منهم. أفلم ييأس يعني قالوا بمعنى يعلم، يعلمون. قال وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم، فقيل هو بمعنى العلم في لغة النخع أو هوازن، لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. بعضهم قرأ أفلم يتبين الذين آمنوا، أرادوا أن تنزل آية مقترحة. المهم أن في القرآن 11 موضعا فيها اليأس بمعنى القنوط، إلا في هذا الموضع معناه العلم، 11 موضعا. أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم، هذه الأصنام سموهم، قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم بظاهر من القول، تسمونهم شركاء بظاهر من القول لا حقيقة له أصلا. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذي من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. الذين اتقوا وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من القرآن لما في كتبه من الشواهد على صدقه، ومن الأحزاب أحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعضه، ما يخالف كتبهم أو هواهم رأيهم، منه الرحمن. قالوا لماذا ذكر الرحمن قليل في القرآن مع أنه كثير في التوراة؟ حزن يعني، قال بعض مؤمني أهل الكتاب لفظ الرحمن قليل في التوراة كثير، فلما نزل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن فرحوا. هذا قول. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود أو المشركون، قالوا هذا كثير النساء، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، مدة مضروبة، كتاب مكتوب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، نقلوا عن ابن عباس يمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وعن كثير من السلف أنهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحو واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. ابن عمر الخطاب، ابن مسعود، بعضهم قال هذا مخالف لقول ابن عباس. لاحظ، إن كتبنا شقاء أشقياء فامحو، كتبنا سعداء. ابن عباس قال لا يكتب، لكن ورد عن ابن عباس وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكتاب لا يغير منه شيء. على هذا لا، ابن عباس لا يخالف عمر ولا ابن مسعود، فهم يقصدون الكتاب الذي يمحى فيه ويثبت، الكتاب الآخر ثابت كله. ذكر أقوال أخرى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ما نفتح المسلمين أو ننقص أهلها أو ننقصها فنخربها من أطرافها أو الثمار أو نقصان وموت علمائها. أقوال: فلله المكر جميعا، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ويمكرون يمكر الله. قال المفسر: أو هو خالق جميع المكر. هذا يعني لابد من إثبات المكر أولا لله، ثم نقول خالق جميع المكر، فنثبت المكر لله عز وجل. نعم تفضل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ليبين لهم بلسان قوم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بلغة العرب، لكن للناس كافة يترجم لهم، حتى الجن كان أقوام منهم منذرين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. هي هذا الآن شرحت لنا سورة إبراهيم، لكن ما فيها الصفحة الأولى ما فيها شرح كثير. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من الكفار، كلام مستأنف أو من تمام كلام موسى، والأول أظهر فقد نقل مستأنف عن الكفار أن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلا يمكن أن يكون موسى قاله حذر بشيء ليس في التوراة. لا يعلمهم إلا الله لا يحصي عددهم، وهذه الآية تؤيد قول من قال كذب النسابون، ظنوا أنهم أحصوا. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، كفار عضوها من الغيظ، أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم، إن كفرنا بما أرسلتم به هذا جوابنا، أو وضعوا أيديهم على أفواههم كمن يفعل إذا غلبوا الضحك، ضحكوا واستهزأوا، أو أخذ الكفار أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل يسكتوهم، أو الرسل لما أيسوا منهم وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم وسكتوا،

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب مهطعين مسرعين أي إلى المحشر مقنعي رؤوسهم رافعيها لا ينظر أحد أحد لا ينظر أحد أحدا لا يرتد إليهم طرفهم شاخصة وأفئدتهم هواء خالية عن الفهم خلاء قال بعضهم أمكن أم إيش عندكم أمكنة أفئدتهم خالية يعني مكان القلب لماذا؟ لأن القلب خرج إلى الحنجرة وصل إلى الحنجرة وإن كان مكرهم لما أخبر عن مكر الكفار وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مهيئ لإزالة الجبال بعضهم قال معناه وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم أخبر رب العزة بتبديل الأرض تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعضهم قال الأرض تصبح خبزة بيضاء أقوال المهم أنها السماوات تبدل أديم الأرض تصبح أديم عكاظي يعني أنا من هذا قالوا أنا من عباس وتكور شمسها تنشر نجومها وتخسف يخسف قمرها سرابيلهم من قطران ما يطلى به الإبل الجرباء حرق على حرق سريع الاشتعال عن بعض السلف هو النحاس المذاب كله شديد وتغشى وجوههم النار الوجوه التي هي رقيقة تنالها النار أيضا توقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك